السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عايزين يا جماعة الأول نتكلم قبل ما نبتدي عن العقيدة. يعني إيه عقيدة؟ عايزين نعرف يعني إيه عقيدة، وعايزين نعرف كل حاجة في العقيدة. يعني إحنا ليه ندرس عقيدة، وإيه الفايدة اللي هتعود علينا. لازم نعرف يا جماعة إن العقيدة يعني إسلام. للأسف إن في ناس بتفتكر إن العقيدة دي دراسة، يعني أنا هدرس حاجة. لا، العقيدة مش أنا هدرس حاجة، العقيدة دي إسلام. العقيدة دي يعني أنا مسلمة أو مش مسلمة. للأسف إن ناس كتير جدا مش يعني فاكرين العقيدة دي حاجة ترفيهية. يعني أنا مثلا أنا مسلم صح ومسلم كويس قوي، بس فاضل لي إني أدرس أشياء. لا، يعني إيه عقيدة؟ يعني أنا قلبي فيه إيه من لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله للأسف لما بقت في القلوب أو بقت على الألسنة بس، راحت ضاعت. شوف، لا اله الا الله دي يا جماعه عمل، ولو ما كانتش العقيده صح، بالتالي كل الاعمال اللي هتنبني عليها هتبقى باطله. يعني لو العقيده بطلت هتبقى كل الاعمال باطله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كارثة. لئن أشركت ليحبطن عملك. يا خبر أبيض. طب إذا كنت أنا مش عارف لا إله إلا الله دي إيه؟ أنا مش فاهم يعني إيه لا إله إلا الله. مش فاهم يعني إيه محمد رسول الله. مش فاهم، مش قادر أفهم. أنا لا أنا عارف يعني إيه لا إله إلا الله، ولا عارف يعني ايه محمد رسول الله، ولا انا عارف ايه الصح وايه الغلط، ولا انا اعرف حاجه عن كثير جدا من الامور اللي في الدين. يبقى اذا كلمه عقيده هي كلمه اسلام، انا مسلم. كلمه عقيده هي معناها حياة القلوب. ده بجد حياة القلوب، ان قلبي عايش يعني ايه لا اله الا الله. قلبي فاهم يعني ايه وشغال بلا اله الا الله. ولما نيجي عند محمد رسول الله يبقى الموضوع كمان اكبر. يعني ايه محمد رسول الله؟ يعني ايه الايمان بالملائكه؟ احنا متخيلين يا جماعه ان الايمان بالملائكه ده ان احنا نؤمن ان في ملائكه وان في جبريل وميكائيل. ماشي. طب الملائكه دول صفاتهم ايه؟ وظيفتهم ايه؟ احنا نؤمن بكل الانبياء. طب تعال، انا معاك، انا مؤمنة جدا بكل الانبياء. طب الانبياء اللي انت تعرفيهم كام واحد؟ اساميهم ايه؟ قصصهم ايه؟ احكي لي كده قصة واحد واحد. هتلاقي نفسك في حاجات كتير جدا انت وقعت منك. مش هقول وقعت، هتلاقي في حاجات كتير انت ما تعلميهاش. تخيلي ان كل ده اسمه عقيدة. كل ده من عقد عليه القلب. يعني ايه انعقد عليه القلب؟ يعني اللي القلب عرفه، اللي قلبك عرفه، اللي قلبك امن بيه، اللي انبنى عليه اعمالك. اعمالك بتنبني على اعتقادك، صح؟ انت لما بتعتقدي ان الحجاب حق بتلبسي الحجاب، دي اسمها عقيدة. لما بتعتقدي ان في رمضان لازم نصوم، دي اسمها عقيدة. يبقى العقيدة مش حاجة زيادة ولا مادة ترفيهية، ده النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة بيعلم الناس فقط عقيدة، أنا أعبد الله لا إله إلا هو. مش الموضوع مش صعب لكن مهم. في فرق بين ان حد يقول لك دي ماده صعبه جدا ويا وفي، لا، هي حاجه مهمه جدا، مهمه قوي. اعتقادك في ربك، ربي ايه صفات ربي؟ لما اقول لا اله، يعني ايه اله؟ ويعني ايه انا عبد؟ احنا قوامة العبودية دلوقتي والالوهية اصبح الشباب بيتكلموا فيها. هو ربنا بيعمل كده ليه؟ هو ربنا بيقول كده ليه؟ انت لسه ما دخلتش الاسلام. لما تقول هو ربنا بيعمل كده ليه، وربنا ليه بيقول كده، وهو عايز مننا ايه، انا لسه ما دخلتش الاسلام. تخيل، انا لسه ما بقاش فيه عبودية لله عندي، للأسف الشديد ما بقاش لسه فيه عندي عبودية لله. لأن عبوديتي لله مش إن أنا أدعي علشان تجيلي طلبات الدنيا، لا، عبوديتي لله ثابتة، حاجة ثابتة، سواء طلبات الدنيا جت أو طلبات الدنيا ما جتش، سواء اللي أنا عايزاه حصل او اللي انا عايزاه ما حصلش، سواء اللي انا بتمناه قوي ما جاش او جه، ده ملوش علاقة بعلاقتي برب سبحانه وتعالى. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه رب فاكرمه ونعمه، يقول ربي اكرما، ربي انا الحمد لله اداني كل اللي نفسي فيه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ما بياخدش هو الطلبات، لا تستجاب له الدعوات، فيقول ايه، ربي اهانا، انا بتهان اهو، ده انا قاعد ادعي بقالي 10 سنين وربنا ما بيدينيش. لا، اقف، كلا، ربنا قال ايه في القران؟ كلا، لا، مش دي المقاييس. مقاييس العقيده بتقولي ان انا عبد وربي رب. يبقى لازم افهم الاول مقام العبودية والربوبية علشان اقدر بعد كده ينبني عليها الافعال بتاعتي. ان انا خدي بالك العقيدة دي مش بره بس، بالعكس، دي العقيدة اساسها في القلب، اساسها في القلب. تخيلي ان قلبي اساس العقيدة. ازاي؟ ان انت متحررة تماما من رق المخلوق، ما فيش مخلوق في قلبك تعلق بي ولا خايفة منه ولا تتمني غيره ولا بتخشي ولا بتتمني ولا بتخشي. ليه؟ علشان العقيدة عملت عندك اكتفاء، عملت عندك اشباع، خلاص. هي دي، شوفي الآية تقول قل ان صلاتي ونسكي محياي مماتي، الله، حتى النسك، حتى بصلي لله، بذبح لله، عايش لله، لما اموت هموت في سبيل الله، خلاص، لا شريك له. بذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كانش أول المسلمين، أمال إيه؟ المسارع. عارفة لما تقولي أنا أول واحدة هسارع إلى ده؟ بالظبط كده، وأنا أول المسلمين. تحسي بإن طب يا ربي إيه اللي يرضيك؟ إيه اللي يرضيك عني؟ طب يا ربي إيه اللي يرضيك؟ طب يا ربي سبحان الله، أنا يعني أنا راضي بأي حاجة تقدرها، بأي شيء تكتبه. دي يا جماعة أعمال القلب، هي دي عقيدتي، وهي دي اللي إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. يبقى الاعتقاد ده محله القلب، مش إن أنا أبين للناس إن أنا يا الحمد لله أنا راضية، لكن قلبي مش راضي، قلبي غضبان. ليه عملت كده؟ اشمعنى انا؟ ليه ما اديتنيش؟ لا، اقفي هنا، العقيدة فاسدة. يبقى العقيدة من عقد في القلب، الشيء اللي مربوط جوه، مربوط جواكي، مربوط جوه قلبك. قلبك مربوط على ايه؟ والشيء اللي قلبك مربوط جواه ده مش هيظهر غير في المواقف. هتلاقي في اي موقف على طول ظهر، طلع في مواقف الشدة، في مواقف الفرحة، تلاقي نفسك وانت فرحانة، لا خلاص بقى مش حصل لي، اصل النهاردة فرحي، لا خلاص اصل انا بقى ايه، ربنا رزقني بالزوج اللي انا كنت بدور عليه، فخلاص بقى انا ريحت. صح؟ يبقى مش ده اللي كان قلبك منعقد عليه، او اصل عندنا حالة وفاة فخلاص بقى مش هقدر اصلي، ما يعني معلش مش هتنفع الصلاة مع حالة الوفاة يعني. لا لا لا لا، اقفي بقى هنا، هنا العقيدة فاسدة، هنا العقيدة فاسدة. انت كنت بتعبدي ربنا عشان ليكي اغراض، لما تحققت الاغراض خلاص توقفت العبادة. انت كنت بتعبدي ربنا لما ما اداكيش اللي انت عايزاه، حصل لك سخط والعياذ بالله، سخط، نسأل الله السلامة والعافية. فلقيتي قلبك رافض، ازاي يموت؟ ازاي يعيا؟ ازاي ما اتجوزوش؟ ازاي ما ارزقش؟ ازاي ما يجيليش؟ انا خير منه. شوفي دعوة ابليسية، انا خير منه، انا خير من ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، انت ما بتدينيش، مش هعمل لك. انت لسه عايزة تتعلمي تبقي مسلمة، خدي بالك. او تقولك انا عندي شبه، انت عندك شبه يا حبيبتي، يبقى انت لسه عايزة تعرفي اسلام، انت لسه ما بقتيش مسلمة. انت لسه عندك شبه في انك تكوني مسلمة ولا مش مسلمة، انت لسه ما بقيتيش مسلمة. فربنا سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدر، لابد له من قدر في القلوب، لابد له من تعظيم في القلوب، لابد له من اعلاء. طب حاسة ان قلبي بيتمرد؟ لا، يبقى انت محتاجة عقيدة، يبقى انت لسه ما شربتيش العقيدة. طيب العقيدة دي هل حاجة بنتعلمها؟ لا شك ان احنا امة اقرأ، وانا بحب قوي الكلمة دي، احنا امة اقرأ. لا شك يا جماعة ان الاطلاع والمعرفة هي بداية العقيدة. طيب نمرة اتنين هعمل ايه؟ طيب انا اهو بسمعك اهو خدت الدرس، لا انا خدته النهاردة، في ساعتها هفتح المذكرة وابتدي اقرأ فيها، وبعدين هبتدي الزم نفسي بواجبات. ايه هي الواجبات؟ اني لازم هعيش بالشيء الجديد اللي انا اتعلمته. احنا لما نبتدي ندرس عقيدة هتلاقيها في مسلمات احنا اتربينا عليها ودرسناها في المدارس، هتلاقي المسلمات دي اساسا واهنة واهنة غلط. يبقى اول حاجة هعملها ايه؟ ها، هربط المسلمات دي اللي انا عملتها، هنسفها وابتدي ارتب نفسي تاني على اساس العقيدة اللي انا بتعلمها. ده اسمه عمل. اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. تعرفي اللي انت عايزاه، بس لازم انت تحولي حياتك كلها واحدة واحدة لانك تحوليها بالراحة كده، ها، لعقيدة. قل ان صلاتي نسكي محياي مماتي. ابسط حاجة النسك اللي احنا لسه عاملينه في العيد. الناس الطبيعي بتشتري خروف تروح تذبحه، يفرقوا اللحمه ويعملوا اللحمه وياكلوا ويشربوا. ماشي، انت عملتي حاجه كويسه، بس فين انت؟ يا رب انا بتقرب اليك بده، انا هروح اشوف الاضحيه عشان مع اول دم بينزل من الاضحيه بيغفر ليا. خدي بالك انا بتمتع، مش بتمتع طبعا ان انا بشوف الدم، لا، بتمتع بالاضحيه نفسها، انا بتمتع بالقرب، اني بتقرب الى الله سبحانه وتعالى بدي. تعالوا في الصلاه، سيبك من الاضحيه، تعالي في الصلاه. انا قايمه اصلي عشان انا مفروض اتوضى اصلي دلوقتي؟ لا لا، ده انا حياتي في الصلاه، انا حياتي اني اقف بين ايدين ربنا واصلي. طب ازاي حياتي؟ انا مش مستشعره بجد، انا بجد مش مستشعره الصلاه، الحلاوه بتاعت الصلاه. ماشي، ده اللي احنا عايزين نتعلمه بقى بالعقيده. عايزين بالعقيده نبتدي نرجع العادات بتاعتنا لعبادات. كل عاده من العادات اللي انا متعوده ان انا اعملها عاده هرجعها تاني عباده. انا اي ما اتوضى هتخيل ان مع كل قطره ميه بتنزل الذنوب دي ليها حلاوه في القلب. يا جماعه والله لو انت واقفه كده تتوضي وحاسه ان مع كل قطره ميه بتنزل من جسمك ذنوبك بتغفر، هتقعدي تتوضي قد ايه؟ مش بقول لك طولي، لكن الشعور نفسه غير. ان انا واقفه قدام الميه بتوضى وخلاص انتهت، وبعدين انا رايحه اقف بين يدي الله عز وجل، لعل دي اخر لحظه، لعل وانا ماشيه من وضوئي لحد صلاتي، لعل دي تبقى اخر لحظه. الله، هموت على حسن خاتمه يا ربي، حسن خاتمه بجد. ما هي يا جماعة من حسن الخاتمة اني اموت على عمل صالح، فانا متوضية ورايحة صالح، مش عمل صالح؟ فابتدي لما ابتدي اصلي، خدي بالك انا معايا شياطين، انا نفسي والهوى والشيطان، انا مش لوحدي، كل ده مع بعضه بيشتغل معايا علشان اكون من اصحاب السعير، اكون من اهل النار. اللي انت بتقوليه ده العقيدة؟ اه والله اللي انا بديكه ده العقيدة. تخيلوا ان اللي انا بديه ده عقيدة. ونبتدي اقول لكم انا ليه اخترت الكتاب ده. الكتاب اللي احنا بندرسه السنة دي اسمه معارج القبول في شرح سلم الوصول. احنا المذكرة اللي احنا بننزلها دي يا جماعة اختصار، لكن هو الكتاب عندكم اللي يحب يجيبه، هو ثلاث اجزاء بتاع الحلاق، تحقيق الحلاق، تحقيق حسن الحلاق. الشيخ احمد الحكمي وهو شاب صغير قالوا له احنا عايزينك تعمل لنا زي متن، يعني نظم كده، ابيات الشباب الصغير اللي في اعدادي يتعلم العقيدة. عمل لهم سلم الوصول، وكان شيخ الحكمي اياميها عنده 18 سنة او 19 سنة. احمد الحكمي عنده 18 سنة او 19 سنة وعمل سلم الوصول. ابتدى الشباب يحفظ سلم الوصول، الشباب اللي في اعدادي، يعني احنا يا جماعة بناخد المناهج اللي كانوا بياخدوها في اعدادي زمان. عمل سلم الوصول، ابتدى الشباب يدرسوا، راح كلموه تاني قالوا له لا طب احنا انت اشرحه لنا بقى، يعني نظام المتن ده اللي هو ان انت تنسق ابيات كده مع بعض، ابتدي اشرح لنا بقى الكلام ده. فراح عامل ايه؟ معارج القبول في شرح سلم الوصول. حتى هتلاقي معانا كده في الشروحات هتلاقي الابيات وشرح الابيات، الابيات وشرح الابيات. طيب احمد الحكمي ابتدى يكتب وهو عنده 20 سنة، وهو عنده 20 سنة يا جماعة ابتدى يكتب في العقيدة، عشان بس تعرفي ان المسألة مش مسألة سن ابدا، والمسألة مش مسألة ان انت صغيرة ولا كبيرة ولا يمكن افهم يمكن ما افهمش. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احمد الحكمي سنة 6 وهو عنده اسفة وهو عنده 36 سنة بيطوف في العمرة، وقع ميت وهو بيطوف، ما كانش مريض ما كانش عنده حاجة خالص، وهو بيطوف في العمرة وقع ميت، مات عنده 36 سنة وهو عامل 12 كتاب في العقيدة واللغة في النحو، وكان في النحو والعقيدة 12 كتاب عاملهم في العقيدة. ليه؟ لأنه ابتدى يكتب، ها؟ ابتدى يكتب وهو ايه؟ صغير. يبقى اذا يا جماعة مش عملية ان انا هبتدي امتى، انا هبتدي ازاي، ليس الطريقة لمن سبق. طبعا في ناس كتير جدا كتبوا حاجات في العقيدة اقوى منه بكتير، ليس الطريق لمن سبق. مش مهم انت تسبق بقد ايه، وانما الطريق لمن صدق. اصدقي مع الله، اصدقي مع الله، الصدق مع الله ده مفتاح العقيدة. الصدق مع الله هو ده مفتاح العقيدة بتاعتك. فشوفي البداية بيقولك ايه؟ اعلموا رحمكم الله انه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين. وانا بحب دايما اقف عند سعادة الدارين دي، يعني ايه سعادة الدارين؟ مع ان هي دعوة جميلة جدا، يعني ما حد يقول لي ربنا يرزقك سعادة الدارين، انا بحب قوي الدعوة دي، بس يعني ايه سعادة الدارين؟ ازاي الواحد يكون سعيد في الدنيا وسعيد في الاخرة؟ خلي بالك احنا، انا عايزاكي لما تدخلي معايا الحصة تنسي كل الحاجات اللي انت عارفاها قبل كده، كل الحاجات اللي انت عارفاها ارميها ورا ظهرك. ازاي سعادة الدارين؟ السعادة مش ان انت تحققي كل ما تتمني، خدي بالك ركزي معايا في الحتة دي، السعادة مش ان انا احقق كل امنياتي، السعادة اني ابقى مبسوطة بالامنية دي فرحانة. هديكي مثال بسيط على اللي انا عايزة اقوله. انا دلوقتي نفسي مثلا كبنت، يعني لو بنت نفسها ايه؟ تتجوز، صح؟ في بنت ما نفسهاش تتجوز؟ كل البنات نفسها تتجوز، صح كده؟ لان هي شايفة ان ده الوضع الطبيعي ليها كبنت، وان سعادتها انها تبقى ببيتها، صح؟ السعادة ان انا ابقى ببيتي، يبقى ليا بيتي بقى، ويبقى ليا زوجي، ويبقى ليا ولادي، ويبقى هي دي السعادة. طيب لو انا رحت بيتي وما بقتش سعيدة. خدي بالك انا مش بقولك مش هتتجوزي، لا هتتجوزي ان شاء الله، بس رحتي بيتك وجئتي ان انتي مش سعيدة في بيتك، ها هنعمل ايه؟ ها هنعمل ايه؟ يبقى اذا انا ممكن ما اروحش بيتي، ها، وابقى سعيدة جدا، وممكن اروح بيتي وما ابقاش سعيدة. يبقى السعادة هنا في ايه يا جماعة؟ السعادة هنا في قلبي، السعادة في قلبي. يبقى كلمة سعادة الدارين دي هنا نقف بقى. انا سعيدة في الوضع اللي ربنا حاططني فيه دلوقتي، انا سعيدة جدا في بيتي، انا سعيدة جدا مع زوجي، انا سعيدة جدا مع امي، انا سعيدة جدا مع ابويا، انا سعيدة. اذا السعادة دي يا جماعة شعور قلبي ملوش علاقة بالعطاء او بالفقد، فاهمة ازاي؟ ملوش علاقة لا بالعطاء ولا بالفقد، لان ممكن واحد يبقى فقير ويبقى سعيد جدا وشايف ان الغني ده لا عقل له، وممكن واحد يبقى غني وسعيد جدا وشايف ان اي حاجة تانية هو لو اتحط فيها لا مش دي. يبقى اذا السعادة هنا يا جماعة مش امنية، السعادة هنا شعور. يبقى سعادة الدارين، طبعا سعادة الدار الاخيرة حاجة واحدة الجنة، لكن انا بتكلم على سعادة الدار الدنيا بقى، سعادة الدار الدنيا. سعادة الدار الدنيا لن تكون الا بشعور الرضا، ومش هترضي الا ما تصلحي حالك مع ربك. مش ممكن هتشعري بالرضا غير لما تصلحي حالك مع ربك، لان انت صلاح حالك مع ربك لن يكون الا بالرضا. ولن ترضي حتى يكون في قلبك عقيدة، مش هترضي الا ما يكون في قلبك عقيدة. ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الاخرة الا بمعرفة اول مفروض عليه. طيب انا عشان اجيب العقيدة اجيبها ازاي؟ اجيبها منين العقيدة بالنسبة لي؟ هجيبها ازاي؟ يبقى لابد زي ما قلنا من المعرفة ثم العمل. اول حاجة اعلموا ثم اعملوا. يبقى اول حاجة انا مفروض اعملها العلم بماذا؟ باللي مطلوب مني. انا اتخلقت ليه؟ ليه ربنا خلقني؟ ها؟ طيب ليه هيبقى في يوم قيامة؟ ليه هيبقى في جنة ونار؟ ليه تخيلي؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما خلقت إلا للعبادة، أنت ما خلقت إلا للعبادة، أنت خلقت للعبادة فقط، أنت خلقت للعبادة فقط، ما خلقت لشيء تاني أبدا، أنت لم تخلق لأي شيء تاني، أنت خلقت لعبادة الله عز وجل فقط لا غير. فلما تيجي تقولي انا ربنا خلقنا ليه؟ عشان تعبديه بحق عبادته، وبعدين هتدخلي الجنة. فيجي شوفي سبحان الله، خدي بالك احنا البداية يا جماعة ان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها مؤمنة بقى بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم على عقيدة سليمة دي. لما جم دخلوا المدينة ابتدوا كبراء المدينة يعملوا نفسهم مسلمين. ليه؟ علشان ما يفقدوش الملك بتاعهم، زي طبعا أبي بن سلول والكبراء كلهم عملوا نفسهم مسلمين علشان ما يفقدوش الملك بتاعهم. فكانوا يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. كانوا يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. طيب احنا هنستفيد ايه بالحتة دي؟ لأ ما انا جايالك اهو. لما هم بيعملوا كده، هم ليه عملوا كده؟ علشان ابتدوا يحاربوا الإسلام بالإسلام، ودي الحرب اللي احنا عايشينها دلوقتي يا جماعة في عقيدتنا. عمر ما حد هيجي يقولك اعبدي صليب ابدا، عمر ما حد هيجي يقولك العزير ابن الله وانت امنوا بان العزير ابن الله، عمر ما حد هيجي يقولك ده ما فيش ربنا واوعي تؤمني بربنا وما فيش حاجة خالص. لا طب امال ايه؟ هقولك، هو بيبتدي يهدملك. عارفة ما تجيبي فاس او تجيبي عصاية وتبتدي تكسري حيطة، بتعملي ايه في الحيطة؟ اول حاجة بتكسريها الطبقة الخارجية، صح؟ ان كان سيراميك، ان كان ضماد، ان كان خشب، ان كان بياض، وبعدين تقعدي تخربي تخربي تخربي لحد ما توصلي فين؟ للطوب الاحمر والاساسات. حد منكم شاف المنظر ده قبل كده؟ حد منكم شاف الحيطان وهي بتتكسر بتتكسر ازاي؟ هكذا يفعلون بالعقيدة. هو ده بالظبط الخطة اللي عاملينها عليكي علشان العقيدة بتاعتك. هو عمره ما هيجي يقولك اكفري بالله او لا لا لا لا خالص. هو بيبتدي معاكي واحدة واحدة. بيبتدي معاكي واحدة واحدة. يشككك، يلقي عليكي بعض الشبهات. انا ليه بقول الكلام ده؟ انا هحكي لكم اهو. لما جم المنافقين بقى وسط المسلمين، وكان المسلمين لسه اول عهدهم بالاسلام، ابتدى المنافقين يشككوا المسلمين في الايات. جبنا الكلام ده منين؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، بيعملوا إيه في قلوبهم زيغ دول؟ بيعملوا إيه في قلوبهم مرض دول؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يا خبر أبيض، اللي في قلوبهم زيغ دول بيعملوا إيه؟ بيجوا يضربوا الآيات ببعضها ويقول لك شفتي، طب الآية دي مناقضة للآية دي، طب الحديث ده مناقض للآية دي. هو بيشككك، بيلقي جواكي شبهات. المسلمين يا حبايبي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش جدال يا إناس، شبه يرمي عليكي يقولك شايفة، طب ربنا بيقول في الآية دي كذا وبيقول في الآية دي كذا، طب ألف لام ميم ده المقصود بها إيه؟ ده يمكن ده اسم ربنا الأعظم. يبتدي إيه؟ أيوة، يبتدي يلقي عليكي شبهات وشهوات علشان يشدك بعيد عن الدين ده، عشان هو عارف إن الدين ده هو الملاذ. اه والله الملاذ. احنا من غير العقيدة دي يا جماعة ما كناش هنحس بسعادة لا في الدنيا ولا في الاخرة. فيجي ابتدوا يعملوا كده مع المسلمين. عشان كده قال عمران اول سورة ينزل فيها كشف شبهات الناس دي، اول سورة كانت تنزل مدنية فقال عمران عشان ربنا يقول لنا ان اللي في قلبه زيغ، اللي في قلبه مرض بيعمل ايه؟ ربنا بيفضحهم. يبقى اذا انا ممكن اظهر الاسلام لكن انا في قلبي من الزيغ والضلال ما فيه، ودي كارثة. هيجي يوم بالظبط كده اشتغل، تشتغلي بقى بما هو فرعي، تشتغلي بما هو ثانوي، اشتغلي بقى بما تشتغلي بيه. انت حرة، المهم انك تبعدي عن العقيدة، والاهم منه ان انت ما يبقاش عندك دين، وما يبقاش عندك ايمان، وما يبقاش عندك اعتقاد راسخ في ربك سبحانه وتعالى. وابتدت الناس تظهر، البعض اللي كانوا بيعبدوا ربنا على حرف ابتدوا يتجهوا للمنافقين، وابتدى المنافقين يبقى ليهم دار بيتلموا فيها وبيلموا الناس اللي تبعتهم. الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا وتعبوا كانوا راسخين، كان عندهم الرسوخ، وكانوا بيجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الدار او في المسجد. فيبقى خزي الدنيا وعذاب الآخرة مش هيتعرف غير بالمعرفة والعمل، لان الناس دي كانت عارفة بس لم يعملوا. ايه بقى، تفتكر ان المنافق جاهل؟ لا لا لا، هو عارف بس لم يعمل، ما عملش ومش عايز يعمل، هو يرفض العمل. هو عارف الحق ومتعلم الحق لكن رافض العمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لده، احنا ما خلقنا الا للعباده. تخيلي انت ما اتخلقتيش غير عشان تكوني بترفعي راية لا اله الا الله، انت ما خلقتي الا لده. ربنا خلقك اني جاعل في الارض خليفة. يعني ايه خليفة؟ يخلف بعضنا بعض لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. انت اتخلقتي عشان تعلي كلمة ربك في الأرض. تخيلي، تخيلي بقى ان اهلينا، اهالينا ربونا على ان احنا اتخلقنا عشان ناكل ونشرب ونتكاثر ونتجوز وخلاص على كده، ولكن احنا ما خلقنا الا لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، إعلاء كلمته، مش كمان عبادة يا إناس، إنك تعلي كلمته، يعني تبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى. تخيلي أنت اتخلقتي عشان كده؟ اتخلقتي عشان كده بس، وعلشان تعلي كلمة ربك في الأرض كل حاجة اتبنت على الإعلاء ده، كل حاجة اتبنت على إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، كل حاجة، الصحف والسعادة حتى النور. انت عارفة هيجي فيه يا جماعة يوم القيامة في جسر اسمه جسر الظلمة. جسر الظلمة ده بعد الموازين والصحف وكده الناس هتعدي على جزء اسمه جسر الظلمة. بعد جسر الظلمة ده بندخل على الصراط، فالمسلمين بيدخلوا على الصراط. جسر الظلمة ده تخيلي ان النور، النور كل بقى ايه بينور بقدر ايمانه، يعني كل واحد بينور في جسر الظلمة، الدنيا ظلام تام، كل واحد بينور بقدر ايمانه، يعني الايمانيات هي اللي بتنور لك. حتى ان المنافق بيبقى عارفين بينور ويطفي، يعمل نور ضعيف قوي كده ويطفي، نور ضعيف قوي كده ويطفي. النور اللي بينور ده، ده بقدر ايمانك واعلائك لكلمة الله عز وجل في الارض. يعني حتى النور اللي انت هتمشي بيه عشان توصلي للصراط هو عملك واعتقادك واللي انت عشت عشان. طب انا هقولي كلمة الله عز وجل ازاي؟ انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك معرفة ربنا سبحانه وتعالى باسمائه بصفاته بتوحيده. المشرك ده مشرك ليه؟ وليه الناس قاعدة تكفر بعضها؟ ده قاعد يقول على ده يا كافر وده يقوله لا مش كافر. هو مين اللي صح ومين اللي غلط؟ هو مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل؟ هي يعني ايه فرق ضل؟ الناس اللي بنقول عليهم فرق ضل، هم بتوع ايران دول وحشين ليه؟ هم هو طب هو الكافر كافر ليه؟ وهو ذنبه ايه؟ كل دي حاجات انت خلقتي عشان تتعلميها وتعرفيها وتعيشي بقى تعلميها لغيرك وتعلميها لغيرك وتعلميها لغيرك وتعلي كلمة ربك في الأرض طول ما انت عايشة. انت ما خلقتي إلا لذلك، انك تعرفي أسماء ربنا وصفاته. انت ازاي بتزعمي انك بتحبي ربنا وانت لا عارفة أسماءه ولا صفاته؟ ازاي ده زعم؟ صح يعني لو أن حبك صادقا لأطعته. لا ده انا قبل ما اطيعه بقى، لو انت حبك صادق هيبقى عندك فضول، انت بتحبي المحبوب ده بالنسبه لك، طب صفاته ايه؟ صح انا بحب ربنا، طب ربنا صفاته ايه؟ يبقى هعرف، وهعرف الفرق الضاله ضلت ليه؟ يعني هعرف الفرق الضاله ضلت ليه؟ ليه الفرق الضالة ضلت؟ وهعرف كمان الملائكة كل ملك دوره ايه؟ طب هما كام ملك؟ طب الملائكة دي شكلها ايه؟ بجناح ولا من غير جناح؟ ولا كلهم بجناحة ولا من غير جناحة؟ يا جماعة ده الواحد سبحان الله لما بيبقى عنده فضول على بلد ولا على أكلة بيفتح النت ويقعد يتفرج على الصور ويشوف الناس بتطبخ الحاجات دي ازاي. صح؟ احنا كنساء عارفين الكلام ده. فتخيلي واحد عايش مثلا 30 سنة ولا حاجة و20 سنة عمره ما فكر هو ربنا سبحانه وتعالى صفاته ايه؟ طب الملائكة صفاتها ايه؟ طب الاحاديث اللي في الملائكة بتقول ايه؟ طب الرسل، طب الرسل ايه الاحاديث اللي جت في الرسل وكانت قصصهم ايه؟ طب اليوم الاخر هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني بيبقى الميزان ولا الصراط؟ طب احنا بنعمل ايه في اليوم الاخر؟ واهم نقطة انا بعمل لها سنة رفع فقط، وهي الايمان بالقدر خير وشر. احنا للأسف يا جماعة كمسلمين عندنا مشكلة في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية توحيد الربوبية، تخيلوا والله توحيد الربوبية. والنقطة الثانية الإيمان بالقضاء والقدر. لو النقطتين دول بس تصلحوا عندنا، عايز أقول لكم إن حياتنا هتتحول 180 درجة كمسلمين. عندنا المشكلتين دول، المشكلة الأولانية الإيمان بالقضاء والقدر. فلو عرفنا إن الإيمان بتلك الأمور الربوبية فقط، الربوبية. وعشان كده هقول لكم حاجة أنا دايما بقولها لبناتي في أول سنة، ليه بنلاقي دايما يا جماعة الأجانب وغير المسلمين لما بيسلموا بيبقوا أحسن بكتير من المسلمين؟ ليه؟ لما تدوري في الموضوع ده هتلاقي ربوبية، ان هم عندهم ربوبية. هم خدي بالك الفرق بين الكافر والمسلم بالضبط كده، الربوبية. الفرق بين الكافر والمسلم كلهم عندهم ربوبية. اللي بيفرقنا عنهم الألوهية اللي هي إفراد العبادة لله. احنا الربوبية ما تربناش عليها، ما تربناش ان ربنا هو الرزاق، ما تعودناش ان ربنا هو الرزاق. تعودنا ان بابا هو الرزاق وماما هي الرزاق وجده هو الرزاق واللي حواليا هو الرزاق. ما تربيتش على ان روحي ادعي ربنا وربنا هيخليه ان شاء الله يرزقك بالشيء ده. ده عند اليهود والنصارى للأسف الشديد. ما تربيناش على ان تفويض الامر لله. تخيلي بقى ان تفويض الامر لله عند البوذية واليهود والنصارى، يقول لك خلاص هو ربنا لو رايد حي حي حي الصر خلاص، اللي احنا مفروض هي عندنا قدر الله وما شاء فعل. لو احنا ظبطنا الربوبية قوي اللي هي صفات ربنا، من انه رزاق، من انه خالق، من انه محيي، من انه مميت. تخيلي لما البوذي لما يموت عندهم ميت ما يبكي، ما يبكي، ما يرضاش يبكي. طبعا احنا عندنا بكاء لان البكاء رحمة، هو من كتر ما هو يعني استرد الله وديعته وما يبكي. احنا ما تربناش على كده، احنا تربنا ان اللي بيموت ده يموت ليه وليه ربنا عمل كده، فهمنا؟ يبقى اذا الربوبية والقضاء والقدر دي افات الامة اللي لازم نصلح، افات الامة في الجزئيتين دول، الربوبية والايمان بالقضاء والقدر. توحيد الطريق الى الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما فيش اختلاف، الكتاب والسنة متوافقين توافق تام، ما فيهمش اختلافات. طب امال ايه؟ امال الناس مختلفة ليه؟ لان الناس لم تجتمع على الادلة. تعالي النهاردة اكتبي على اي حاجة دليل، والدليل كذا، ابسط حاجة واحدة تقولك لا الشيخ قال كذا، يحاولش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقولك لا هو الشيخ يعني مش عارف ايه اللي قاله الرسول، هو ما هو الشيخ عارف، والشيخ عارف احسن مني ومنك. لدرجة ان في بنت من بناتي نزلت عندي على الصفحة بوست، فانا بقول لها مفيش دليل، انا فاكرة البوست ده كان عن التكبير، التكبيرات اللي هي التكبيرات اللي هي بتاعت قبل العيد، اللي الناس بتقول تكبيرات ذو الحجة. اولا يا جماعة مفيش حاجة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذو الحجة بيكبروا فيه بس، ابدا. التكبير ده بيكون في ايام التشريق بس، ذو الحجة فيه التهليل والتحميد والتكبير. فانا قلت لها ايه الدليل، انا كتبت لها كده بس تعليق، ايه الدليل؟ ردت واحدة جميلة عليا، قالت لي ايه؟ قالت لي ادام نزل في اسلام ويب ان التكبير موجود، احنا ما بين اسلام ويب بقى هو الايه، بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع، اتباع مفيش. حاولت افهمها بس انا ما بحبش ادخل في جدل كتير مع مع مع مع بناتي، بالظبط كده مفتي جوجل. لكن هي الفكره في ايه يا جماعه؟ الفكره في ان انا احنا كلنا لا نعلم الغيب، والغيب في الكتاب والسنه. يبقى اذا انا لما اجي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، لما اجي اعبد ربي سبحانه وتعالى، لابد اني اعبد ربي على بيان. البيان ده هيكون فين؟ في الكتاب والسنة. طب اجيب الكتاب والسنة منين؟ من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، ده ان شاء الله في السنة دي باذن الله في اصول الفقه ان شاء الله السنه دي هتدرسوا هل فعل الصحابه من الدين ام لا، هتدرسيه السنه دي في اصول الفقه، وهتعرفي ان فعل الصحابي ليس بدليل. انت متخيله يا هايدي يعني ايه كل ما صحابي يعمل حاجه انا اخده كدين؟ انت متخيله دي؟ يعني انا الدين كل ما صحابي يعمل حاجة اقول ابن مسعود عمل كذا، ابن عباس عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، انت متخيلة؟ مش ممكن دي. لا، السنة هي قال النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي قول النبي وفعل النبي وعمل النبي، تمام. والكتاب قال الله ثم فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لو نقلوا لنا يا جماعة ما يفعلوا او تقرير جزاك الله خيرا يا ياسمين، الصحابة لو فسروا لنا او تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قول او فعل او تقرير فهم يوضحون لنا السنة، لكن الصحابة ما يشرعوا، الصحابة لا يشرعوا، لا يشرعوا هذا الامر ابدا ابدا حاشاهم. الصحابة يا جماعة كانوا اكتر ناس متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وان اجتهد منهم شخص ثم علم انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع فورا ويقرر. ان شاء الله هتاخدوا، احنا هناخد الكلام ده بتفاصيله، لكن كل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ده كل ده عقيدة. تخيلي ان حياتك كلها عقيدة، انت لما بتصحي من النوم بتقولي ايه دي عقيدة، لما بتقومي علشان انا هدخل استنشق مثلا او هغسل ايدي عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده عقيدة. لما بتوضى دي عقيدة، لما بصلي دي عقيدة، لما بستشعر في قلبي اني متضايقة من حاجة معينة دي عقيدة. ده اللي بيحاولوا يخلوه علم فرعي ويقولك اصل العقيدة مش اي حد يدرس عقيدة، لا ده الاصل ان الناس كلها تدرس العقيدة ثم ها تبقى تتعلم اي حاجة بعد كده. الاصل انك الاول تعرفي عقيدتك ثم تقرري بعد كده اي حاجة تانية انت عايزة تعمليها، لكن البداية بالنسبة لك لابد ان هي تكون العقيدة. كفايه عليكم كده النهارده، اول مره تبقى خفيفه. بعد كده يا جماعه ان شاء الله انا يعني هظبط دلوقتي الغرفه مع الزلو ان شاء الله عشان كله يشتغل مع بعضه. بس يعني هقول لكم حاجه عشان ما حدش يزعل، انا هقفل الزلو بعد كده وهسيب نص ساعه مناقشات مفتوحه بيني وبين بناتي في الغرفه. يعني انا بحب دايما ان اللي عنده سؤال الله يعزك، اللي عنده سؤال يسال، المناقشات مفتوحة بالنسبة لي. عايزاكي تبقي طالعة كل كلمة انت فاهماها، كل كلمة انت مقتنع بيها قوي، مش علشان انا عايز اقنعك بيها او انت مجبرة انك تفهميها او تعرفيها، لا انا مش عايزة كده. انا عايزاكي تراجعي تشوفي النصوص ورايا، تشوفي هل اللي بنقوله ده في كلام تاني، في نصوص تانية، في ادلة تانية، علشان انا عايزة ان شاء الله كلنا كده نتعاهد على ان كل سنة يبقى فيها جزء كبير من تغيير العقيدة لما يحبه الله ويرضاه. حد عنده اي سؤال في الدنيا النهاردة؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.